الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، وحياكم الله في بيت من بيوته ومع سماع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الواحد الأحد الذي جمعنا في بيت من بيوته في دار الدنيا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في جواره جل في علاه. إخوة الإيمان، نبدأ درسنا هذا أحسن القصص، وقد سبق أن أخذنا مقدمة سورة يوسف، ولكن أشار علي بعض الفضلاء أن أعيد الشرح بشيء من التبسيط ومن الفوائد وبعض المعاني التي فاتت، فأستعين الله عز وجل مع أحسن القصص ومع كتابه جل في علاه الذي هو العروة الوثقى وهو الكتاب الخالد والمعجزة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام، مع الهدى والنور والشفاء والرحمة والموعظة والتبيان كل شيء والبرهان والحجة القاطعة. واخترت سورة يوسف لأنها أعظم قصة من القصص، حتى قال بعض أهل العلم بل هي أعظم قصة قد سمعنا بها على الإطلاق، حتى قال سبحانه كما سوف يأتي معنا: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص قالوا سورة يوسف لأن فيها من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والملوك والتجار والفقراء والحبس والشدة والفرج والغنى والفقر وذكر الفاحشة وذكر العفاف وذكر الذنب وذكر المغفرة والرؤية المنامية والأخبار في اليقظة. وقالوا أحسن القصص لأن كل ما ورد فيها عاد إلى أحسن حال وأحسن سرور وأحسن حضور، فيوسف تحول من حال الحبس والاضطهاد إلى النبوة والملك، وأبوه بشر عليه السلام بالانفراج واجتمع الشمل، وتاب الله على إخوانه وتاب على امرأة العزيز، ودخل في بعض كلام أهل العلم العزيز في الإسلام، وعادت كل آثار القصة إلى الخير وإلى الانفراج وإلى الفرح وإلى السرور، فكانت أحسن قصة. لكن دعونا من كلامنا نحن إلى كلام الذي خلقنا سبحانه، ودعونا من حديث أهل الأدب وأهل العلم وأهل الشعر إلى كلام الذي خلق العلماء والشعراء والأدباء جل في علاه. والله عز وجل وصف كتابه وكلامه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيا كتاب، يا شعراء، يا أدباء، يا مفكرون، اجتمعوا ثم خذوا الشجر أقلاما، واجمعوا البحار مدادا، واجعلوا صحيفة السماء ورقة، واكتبوا ما شئتم فتخرج آية تمحو ما كتبتم من آيات الباري جل في علاه. هذا الكلام بدأ الله السورة بقوله ألف لام راء. قال أهل العلم: الله أعلم بمراده سبحانه. وقال بعضهم: بل الله أراد أن يتحدى العرب، لأن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان وفي القرآن وفي هذا الكتاب الخالد. يقول: يا عرب، يا فصحاء الدنيا، يا خطباء العالم، يا شعراء المعمورة، أفصح أمة على الإطلاق بلا مواربة ولا محاباة ولا مجاملة، باعتراف حتى غير العرب هم العرب. قد يكون منا أهل فنون أكثر منا، أو أهل حضارة أكثر منا، أو أهل شعر وموسيقى أكثر منا، أو أهل تأليف وفنون أكثر منا، لكن العرب بالذات أهل الفصاحة والبيان. فالله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، حتى قال له الصحابة: يا رسول الله، ما رأينا أفصح منك. هكذا رؤية في الحديث، وذكره صاحب كنز العمال بسند لا بأس به. قالوا: ما سمعنا بأفصح منك يا رسول الله. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه أفصح الناس لأنه من قريش، وربي في بادية بني سعد حيث الفصاحة، ثم إن الله تولى عنايته فأخرجه أفصح من نطق بالضاد ومن تكلم صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل عليه كتابا لا يمحوه الماء، يأخذ الألباب ويذهب بالعقول إشراقا وحلاوة وطلاوة وإعجازا ودليلا وبرهانا. هذا هو الكتاب. فيقول يا عرب، يا من غلب الناس بالفصاحة، هذا ألف ولام وراء من كلامكم، أنتم تتكلمون بهذه الحروف، أصلا ملأتم الفضاء ضجيجا ومحاضرات ودروس وخطب ولقاءات وحوارات من ألف ومن لام ومن راء ومن ألف لام ميم ومن نون ومن هذه الحروف، فأتونا بارك الله فيكم بكلام مثل هذا الكلام، لكن ما تستطيعون. حتى قال بعض العلماء مثل كلام الله وكلامنا جل في علاه سبحانه وتعالى. هذا التراب الذي معنا نحن نبني منه بيوتا من تراب، ونبني منه أدوات من خزف وفخار من فخار، فنشرب فيه الماء ونأكل فيه الطعام. من هذا التراب لا نستطيع أن نخلق إنسانا، الله خلق من هذا التراب، خلقنا، خلق الإنسان، خلق آدم. فمن هذا الكلام نستطيع أن نلقي درسا ومحاضرة ومقامة وقصيدة، لكن ما نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن. فالله أنزل القرآن بهذا الكلام، فأعجز الناس بهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وتولى حفظه وتحدى به العالم، وجعل فيه البركة والخير والنور والهداية والشفاء والعافية. وأنا أقول لكم بصريح العبارة، يسمعني من يسمعني، مسكين من لم يتدبر في اليوم ولو صفحة، مسكين من لم يكن له ورد ولو قليل في اليوم من هذا الكتاب الخالق، فقير ومسكين وهزيل ومعدم من قدم المجلات والجرائد وكلام غثاء الناس ونفثات الشعراء وهمز السحار ونفث الكهان على كلام الرحمن جل في علاه. اقرأ وتدبر. الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخلف، يقال لك يوم القيامة في الجنة اقرأ وارتقي ورتب، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فعلى حسب حفظك تترقى في درجات جنات النعيم. وأحسن من ذلك من عمل في الكتاب ولو لم يحفظ إلا جزءا أو سورة أو ثلاث سور، لكن من حفظ وعمل فهو الكامل بلا شك الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. فالله يقول لنا في أول سورة يوسف ألف لام راء، سوف يأتي بعدها كلام. في الغالب إذا ذكرت الحروف المقطعة ذكر مدح القرآن أو ذكر الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب المبين، من هذا الكلام من هذه الحروف أتت آيات الكتاب المبين. كل أحد له كتاب، كل واحد له كتاب، وكتاب الواحد الأحد القرآن. قلنا لكم كل مؤلف يعتذر، كل شاعر يعتذر في أول ديوانه وأول كتابه، يعتذر من التقصير أو الوهم أو السهو أو النسيان، إلا الواحد الأحد لم يعتذر في أول الكتاب، بل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نقص ولا تقصير ولا استدراك ولا ملاحظة، بل التحدي به والنور فيه والدليل القاطع. تلك آيات الكتاب، وإنما سماه كتابا لتجمع آياته كالكتيبة يتجمع بعضه بعضا، فهذا كتابه سبحانه وتعالى، هذا كتابه الخالد جل في علاه. ويكفي القرآن شرفا أن الله تكلم به المبين. قالوا الذي بين الحلال والحرام، وصح أنه بين للناس ما نزل إليهم فيه من الأحكام والعقائد والآداب والأخلاق والسلوك والقيم والمعاني، ما صغر منها وما كبر، فلله الحمد على أن بين لنا ديننا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أنه جعله مبينا فصيحا سهلا ميسرا يفهمه الحاضر والبادي والكبير والصغير والمتعلم والأمي. هذا الكتاب قال تلك آيات الكتاب المبين. ثم قال سبحانه وتعالى إنا، من هو إنا؟ الله يعلم، الله يتكلم عن نفسه جل في علاه. في القرآن نحن وإنا وأنا أو الاسم المشرف الله أو أسماء الحسنى سبحانه وتعالى وصفات العلا، لكن قال إنا لم يقل أنا، قال إنا، هذا للتعظيم لكثرة صفاته وأسمائه الحسنى وصفات العلا، ولما اجتمع له سبحانه وتعالى من كمال وجلال وجمال، فقال سبحانه وتعالى بالجمع إنا. قالوا وقدم الضمير تشريفا لما سوف ينزله لتوسط الأسماع لهذا الكتاب المنزل المبارك على رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول إنا، ثم تتوهم أو تنتظر ماذا يقال لك، فيقول إنا أنزلناه، ولم يقل خلقناه وهو رد على المعتزلة ومن قال بخلق القرآن، بل كلامه سبحانه وتعالى منزل تكلم به وليس مخلوق، بل هو من أمره جل في علاه تكلم به سبحانه وتعالى، أتى به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام يكتب في الصحف ويقرأ ويحفظ، فتعالى الله سبحانه وتعالى الذي نزل هذا الكتاب وتولى حفظه جل في علاه، وهو من كلامه سبحانه سماه كلامه فأجره حتى يسمع كلام الله. أنزلناه يريد في القرآن نزلناه أنزلناه، قال بعضهم إذا قال نزلناه فهو المقطع المنجم على فترات من السماء الدنيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أنزلناه فدفعة واحدة وجملة واحدة ومرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، فالله أعلم. قال إن أنزلناه، يا ناس يا من أراد الهداية، هذا الكتاب ليس من تأليف أي هيئة أو مؤسسة أو عالم أو مؤلف أو شاعر، الله نزل هذا الكتاب من عنده جل في علاه وتقدس اسمه، أنزلناه على محمد عليه الصلاة والسلام، قال قرآنا عربيا. وهنا وقفة، أن من صفات هذا الكتاب أنه عربي، قالوا فأحسن اللغات وأوسعها في المعاني وأكثرها تبيانا للفهم وإيصالا للمعلومة وإيقاظا للذهن هي اللغة العربية، ذكر ذلك الألوسي والزمخشري وغيرهم من الأئمة والقرطبي ببيان. والحقيقة أن هذا أمر معلوم، حتى قال بعض الذين تكلموا في اللغات وألفوا فيها في اللغة العربية 40 مليون مفردة كلمة، وبعض اللغات الأخرى 40,000، أما في العربية فهي 40 مليون من الكلمات المفردات. فالله نزل هذا الكتاب بهذه اللغة، وورد في بعض الآثار أن لغة أهل الجنة بالعربية، فالله أعلم. وأردوا مثلا القرآن عربي ومحمد صلى الله عليه وسلم لغته عربية ولغة أهل الجنة عربية، فنسأل الله أن يدخلنا جناته ثم نتكلم بعدما ندخل بأي لغة، المقصود أن ندخل من الباب، حتى يقول من يتعصب للعربية ويشيد بها لأن تهجوني بالعربية أحسن من أن تمدحني بالأعجمية. فيقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إن من حب الإسلام أن تحب العربية، لأن لغة القرآن ولغة محمد عليه الصلاة والسلام وهي التي نزل بها الوحي وأتى بها الحديث النبوي، فإذا رأيت إنسان يغلب لغة أخرى ويمدح لغة أخرى على حساب العربية ويهجو العربية ويذمها ويتنقصها، فعرف أن في دينه وخز وأن في شعبة من شعب النفاق. أنا لا أقول لا تعلم اللغات أخرى، بل أقول من هذا المنبر أن تعلم اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية وغيرها مما يقوي معلومات طالب العلم والداعية والمثقف ويجعله واسع الاطلاع على ثقافاتهم وعلومهم، وهذا يدعى إليه. لكن أن تأتي بلغة أخرى وترسخها على حساب لغة القرآن ولغة محمد عليه الصلاة والسلام ولغة المؤمنين ولغة أهل بدر ولغة الخلفاء الراشدين، فهذا ليس مقبول. لأن بعض الدعوات كما ذكر صاحب حصولنا مهدم من الداخل يدعون إلى ترك اللغة العربية أو الاستغناء عنها أو الخروج عن النص العربي الفصيح إلى العامي والشعبي واللغات الدارجة، وهذا خطأ لا نقره ولا يقره أهل الإسلام وعلماء الأمة، والحمد لله بالإجماع. قال فالحمد لله الذي نزله عربيا، والحمد لله الذي يسره لنا حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما ومعرفة لمن أراده. قال لعلكم تعقلون، قال نحن نزلناه عربيا حتى تعقلون ما فيه، ولو كان صعبا أو بلغة أخرى كنا احتجنا إلى أن نتدبر ما فيه أو أن يتوصل أحدنا بكلفة ومشقة إلى أن يعرف ما في هذا الكتاب. انظر إلى الأعجمي الذي يكون بعض أفرادهم أفضل منا كالباكستاني والأفغاني والهندي، كيف يصعب عليه القرآن مع العلم أن الله أكرم بعضهم بحفظه وأصبحوا يدرس بعضهم أبناءنا، وهذا من شرف هذا الكتاب أن من يحمله يشرف به عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل سهله لنا نحن العرب، فهم يجدون فيه صعوبة في ألفاظه وفي معانيه وحتى التركيب، لا أحيانا يحفظ القرآن لكن ما يدري تركيب العبارة أو مدلولها أو بلاغتها أو جمالها. فنحن نعيش جمال القرآن وروعته وبيانه أكثر منهم، وقد يكون أفضل منا في أفرادهم، أسأل الله أن يتقبل من كل مسلم. حتى إن بعضهم ذكر لي أنه كان يأخذ لفظا من القرآن فيسمي ابنه بهذا اللفظ ويقول يكفي أنه في القرآن هذا، هو ما يدري من أين هذا اللفظ، ما يدري، حتى أن تجد يقول لقد سمع الله فيسمي ابنه سمع الله، هذا بألفاظ لا يدرون، لا يعرفون أنه مثلا سمع فعل والله سبحانه وتعالى اسم، اسم الجلالة، أنه ما يركب الاسم كذا، يظنون عبد الله مثل سمع الله، عبد الرحيم مثل سمع الرحيم، فهذا يقعون فيه كثيرا ولا نكف، إنما نقول الحمد لله إن الله دلنا بكتابه نحن العرب إلى سهولة، سهولة المعنى، سهولة أن نفهم هذه الرسالة الخالدة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، يصلي بنا الإمام فنفهم ماذا قال لنا، إذا كان لنا قلوب، إذا كان لنا أفئدة، إذا كان لنا أبصار وبصائر، وهذا الذي قلبه ما تشوش لشهوات الدنيا، لأن بعض الناس يأتي محمل قلبه بالأغاني والأماني والتهاني والانصراف إلى الدنيا الدواني، فلا يفهم المثاني، ما يفهم السبع المثاني، ما يفهم القرآن لما ران على قلبه، حتى تجده يفهم القصائد الدارجة والشعبية والجلسات والمجلات والملاحق والدوريات، لكن أما في على القرآن على قلبي غشاوه والعياذ بالله. فمن أراد أن يفهم هذا الكتاب فليأتي وليتجرد وليستغفر وليتب وليسأل الله الهداية والتوفيق والفتح من عنده، وليمرغ وجهه في التراب لربه، ويقول كما قال ابن تيمية، ابن تيمية عمره 8 سنوات كان يمرغ وجهه في السحر ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، يأتوني بأطفالنا 8 سنوات الآن نأمرهم بالصلاة، يعني الجيد منهم من يصلي معك أحيانا في 8 سنوات وقد لا يفهم شيئا، لكن هو يمرغ وجهه في التراب في السحر ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. قال إن أحيانا تصعب علي معاني بعض الآيات فأقرأ فيها 100 تفسير أو أكثر فلا ينجلي لي المعنى، يعني 100 تفسير من 100 مفسر ويرى أن هناك معاني أخرى، قال فيفتح الله علي من المعاني ما لا أجده في التفاسير ليس مقصوبا، يفيض الله عليه في وضعه رحمه الله. هذا مثل، قال لعلكم تعقلون، يقول يا عرب اعقلوا هذا الكلام، اسمعوا هذه رسائل موجهة لكم. قال الحسن القرآن كلام الباري سبحانه وتعالى أرسله لعباده، وقال أحد الصالحين مثل من يعرف معاني القرآن كمثل رجل أتاه كتاب من ملك وعنده سراج، فأخذ يقرأ كتاب الملك على السراج فعرف ما في الكتاب وأدى ما في الرسالة فأجاب الملك من ملوك الدنيا، ومثل الذي لا يعرف معاني القرآن كرجل في ظلمة في ليل أتاه كتاب من ملك فأخذ الكتاب ووضعه على صدره ولا استطاع أن يقرأه، ما عنده سراج ولا عنده نور، فأخذ في وجل وفي خوف، عنده يصدق أنه في كتاب لكن ما يدري ما هي معاني، فانظر إلى هذا وانظر إلى هذا واحذر من أن تكون من الثاني. قال سبحانه نحن ليس أحد غيرنا، لا مؤلف لا فيلسوف لا أديب، الواحد الأحد نحن. يقول أيضا العلماء يقول لكثرة خصال الحمد والمجد والسؤدد والعظمة قال نحن، فحق له سبحانه أن يعظم فهو العظيم، وحق له أن يمجد فهو الماجد، وحق له سبحانه أن يمدح نفسه فهو الممدوح. نحن ما أعظم الله ما أجل سبحانه وتعالى، ارجع إلى الله يا غافلا في ذنوب اللهو يا ساهي، يا مدركا عن غرامات وأفلاهي، ارجع إلى الله واستغفر جلالته، والله والله لا تلقى سوى الله. الواحد الأحد يقول نحن الذي يبقى ويفنى الملوك، الذي هو الغني وغيره فقير، الذي يبيد الدنيا ومن عليها وهو باق، يقول عن نفسه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، ويقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تعالى الله وتقدس، لا تمدحوا أعظم ما تمدحوا به، امدحوا أنت بما مدح به نفسه سبحانه. وأنا أوصيكم بتكرار قل هو الله أحد، إذا كان لك نية في المدح له سبحانه تريد أجرا ومغفرة ورحمة فكرر قل هو الله أحد السورة كاملة ليكتب لك في القرآن، وأنا أعرف بعض الفضلاء يقرأها في اليوم 100 مرة وبعضهم يزيد على ذلك. قال نحن يا محمد ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، القصص الآن من عندنا، بعد ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خلاص بارت قصص كنفشيوس بوذا وألف ليلة ليلة بزر جمهر، خلاص انتهت ما عاد لها قيمة، الذين يذهبون الآن لأخذ ثقافاتهم من الغير ومن الغرب ويركبون عليه تركيب أبنائهم في البيوت وتوجيه سرهم وزوجاتهم وبناتهم، أحسن الله عزاهم في إيمانهم ورسالتهم. يا أخوان، أتانا دين، أتانا دين كفل بالمعتقد والعبادة والآداب والإخلاق والسلوك، أنت خلاص امتلأ بيتك وقلبك وحياتك نورا إن كنت تريد النور، هذا هو الخير، هذا هو القصص. اجمع أبنائك وقص عليهم قصة يوسف أو إبراهيم أو آدم أو أهل الكهف أو أصحاب الفيل أو ما شئت. أما إشغالنا بالكذب الذي يروج له في العالم الآن فيها، والله إنها قبح في عقائد الناس. أنا رأيت بعض البرامج المكتوبة التي لن تكتب وتنشر فيها قدح في العقائد وتوهيم في التوكل ودغدغة المشاعر وهتك الأعراب واقتحام الحرمات وقدح في الفضيلة ونشر للرذيلة. فهذا الكتاب الذي أنقذنا الله به وأنقذنا برسوله عليه الصلاة والسلام، قال نحن ماذا يصير؟ قال نقص عليك وعلى من سار معك. اترك القصص الأولى، اترك الخرافات، اترك ما يدار في المجالس ومجالس السمر. الآن يأتيك القصص، يأتي به جبريل عند رب العالمين، نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا قصص القرآن أحسن القصص لثلاثة أسباب. أولا لعظم المصدر، لأنه من عند الله الواحد الأحد. شوف السند، من محمد عن جبريل عن رب العالمين، هذا السند سند، يقول أبو تمام يقول سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح مؤنا، هذا هو السند، ما في العالم أعظم من هذا السند. إذا انتسبت أنت القرآن والحديث وصلك السند هذا إلى جنات النعيم. يقول ابن تيمية أهل الحديث لأنهم انتسبوا إلى هذا السند عن محمد عن جبريل عن رب العالمين لهم حظ من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، وأهل الفلسفة لهم حظ من قوله إن شانئك هو الأبتر، هذا كلام التيمية. قال وأهل الحديث والسنة بمنزلة الصحابة في عهد صلى الله عليه وسلم، وأهل الفلسفة والمنطق عن المعرضين بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم. قال وليس في العالم أحد، يعني في الدنيا كله، يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد في العالم قول حجة على غيره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيحتاج قوله إلى أن يحتج له هذا الكلام. قال نحن نقص عليك القصص الآن، أحسن القصص لثلاث أسباب. أولا لعظم المصدر أنه من عند الله، الثاني أنه لا خيال فيه ولا كذب ولا مبالغة. ترى أغلب الروايات التي تبث الآن وتذاع ترى هي كلها من نسج الخيال، حتى يعلمون أبناءنا الآن يقول أعطنا قصة وفيها جوائز ومسابقة، ويروح الابن في البيت يخطط الكذبة صمعاء ويجيبها في الصباح ويقدمها في الدفتر ويعطونه جائزة، يقول لا بد تتخيل لأن عالم القصة وأدب القصة أعطانا قصص. طيب قصة يوسف موجودة، قصة إبراهيم، قصة آدم، قصة الأعراف، طيب عندنا قصص، عندنا كتاب، عندنا قرآن، عندنا تاريخ، عندنا ميراث بأثاب محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي الغربيون يأتون قصص من الخيال والكذب لأن ما عندهم كتاب خالد وما أتاهم نبيهم بسنة عليه الصلاة والسلام، فاحتاجوا حتى القصص التي نالت جائزة نوبل مثل نجيب محفوظ ترى أكثر من الخيال، مثل أولاد حارتنا واللصوص وغيره ترى هي كلها من نسج الخيال، ليست هي حقائق وقعت، فأعطوه جائزة نوبل وغيره كثير مثل الذي نقصتي ولستي هذا فولتير وغيره، كلهم قصصهم هم من نسج خيالهم ليست من الواقع الناس. فالله يعني سبحانه وتعالى أتى بهذا. الثالث أن في قصص القرآن نفع وتربية وعودة للحق ونهي عن الباطل بخلاف القصص الأخرى التي تخرج بالإنسان من عالمه، ومثل قصص همنغواي وغيره من القصصين تجد أنه يبالغ إلى درجة أن يصاب الإنسان بالوسوسة والتخيل، حتى بعض المرضى من بعض الكتب القصصية التي قرأها. وأنا أحذر الإخوان والناس أن يعتمدوا على هذه القصص الخيالية التي يروج لها في الأسواق، وأن يعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى قصص الأنبياء وإلى قصص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار الكرامة. قال سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول بعض المفسرين أن الصحابة اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله مللنا، يعني من مجالسهم هم كانوا يجلسون وحدهم، فيشعر الإنسان بملل فراغ مثل ما يشعر الآن بعض الناس بفراغ، فلو قصصت علينا يا رسول الله، يعني قص علينا، نريد حديث من قصص السابقين والأخبار، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص. فجلسوا فأتوا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، نريد أحاديث وحكايات وسوالف. فأنزل الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فأتوا بعدها فقالوا يا رسول الله لو عدتنا. فأنزل الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن هو الموعظة، والقرآن أحسن القصص، والقرآن أحسن الحديث. هذا لمن عنده قلب، لمن شرح الله صدره، لمن أحب القرآن. أما قلب غلب، قلب معرض، ما تستطيع. تجلس مع شباب أحيانا يعني جلب في نفسك تركب الطائرة، فتجد ما حولك ومن أمامك ومن خلفك كلهم يقرؤون مجلات وجرائد. هذا مباح، جائز يقرؤون، جائز إنسان يطلع على أخبار، جائز ليس حراما، لكن وقت كله ولم يفتح صفحة من القرآن، ولم يقرأ سورة طول الرحلة. كل الركاب هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف بلغ من الأمة هذا المبلغ في ضعف الإيمان وقلة الدين، إلى درجة أن يقرأوا كل ما قيل في الصحف والمجلات ولا يتبرأ أحد بقراءة صفحة واحدة. ثم تقال لماذا تهزم الأمة، ولماذا تتأخر الأمة، ولماذا تظهر هذه الأمة بهذا الخور وهذا الفشل ولا تنتصر على الأمم؟ لأن عندنا كتاب انتصر به محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصر به أصحابه، وهو القرآن، واعتصموا به فرفعهم الله ومجدهم وعظم قدرهم وشرفهم على العالم. فلما تركنا هذا النور تأخرنا وهزمنا أعداؤنا. انظروا، أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يرحم الشيخ أحمد ياسين، وأن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى. هذا الرجل المجاهد الداعية يجاهد وما بقي في حياة في جسمه إلا الربع، يقول لا يتحرك إلا ربع من رقبته، وكان يسأل الله الشهادة، ومضى قبل أن يقتل إلى صلاة الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة، وصلى في مسجده، وكان يسأل الله قبلها مسجل الشهادة بأيام. ثم يقتل في الأمة الإسلامية وترتج من أقصاها لأدناها، ثم لا تجد إلا مظاهرات وضجيج وقصائد وكلمات. وأعداء الله قتلة الأنبياء والمرسلين وإخوان القردة والخنازير يعيثون في الأرض فسادا. فهل بقي، هل بقي تتصور أن هناك وهن سوف يحصل مثل هذا الوهن الذي نحن فيه؟ هل تظن أنه سوف يأتي فشل مثل هذا الفشل الذي وقعنا فيه؟ أبدا، لأن الأمة أعرضت في المجمل على الكتاب والسنة، في التربية، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك. وإلا لو اعتصمنا بالله ونصرنا الله في أنفسنا وفي أهلنا وفي ذريتنا وفي مساجدنا نصرنا ربنا سبحانه. لكن آمن منه وأتوسل إليه وأسأله سبحانه بأنه القوي القهار أن ينصرنا، وأن يجمع كلمتنا الحق، وأن يذل أعداءه وأن القرده والخنازير، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يسحقهم وأن يدمرهم وأن يخزيهم في الدنيا والآخرة. أحمد ياسين رفع وأمثاله بالقرآن، يقول في حياتي أنا بدأت أحفظ القرآن. بدأ من بيت فقير، غرفتين من القش، لا يجد كثرة الخبز في شبابه في قصة حياته، وأخذ يدعو في أبناء حيه، ثم اعتصم بالله عز وجل واجتهد. مريض، تصدقون أنني سمعت نبأ قتله فحمدت الله سبحانه وتعالى وسجدت لله شاكرا. لماذا؟ كان مات ولم يقتل، كان مات على عربيته سكتة، نقل المستشفى، جاء صداع، مات. لكن أراد الله أن يشرفه وأن يرزقه الشهادة وأن يجعل يقظه للأمة وأن يهتز له الناس وأن يصلى عليه في الحرم المكي والحرم النبوي، يصلى عليه في مساجد المسلمين. أي شرف هذا؟ عجوز أتت إلى الحجاج، ابنها مسجون، ابنها مسجون عند الحجاج الطاغي التفاح التفاك. فأتت العجوز تشفع في الابن، قالت حسيرة كثيرة، سبحان الله، شوف يا أخي قلوب هؤلاء الجلادين الظلمة، يا أخي ما ترك ولا ترحم. قالت والله ما عندي إلا هذا الابن المسجون، أسألك بالله أن تطلقه لي، يقودني ويقضي لي حاجتي ويقوم على شؤوني في البيت. قال الحجاج ابنك من؟ قالت فلان ابن فلان. قال والله الذي لا إله إلا هو، بيحلف على بر الآن الفاجر، والله الذي لا إله إلا هو لا أقتلنه. فتبسمت وهزت رأسها، قالت لو لم تقتله مات. قالت تتبسمين أيضا؟ قال أتبسم من حلم الله عليك وجرأتك على الله. قل ما حلم الله إلى هذه الدرجة، آتي أنا عجوز وحسيرة وكثيرة بعصاي أمامك وتتهدد ابني طيب افرض أنك ما قتلت، يمكن يجي عندي في البيت ويأكل كبسة ولا عصيدة ويموت. الآن أكثر المسلم عندنا بعض المسلم مخدرات، بعضهم يفحص في السيارة ويموت. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. لكن موت شرف، موت شهادة، موت مجد، موت بقاء الإنسان. فأنت سوف تموت إما كذا ولا كذا، فاختر لنفسك ميتة حسنة. اختر لنفسك أن تموت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ترى بعض الصحابة وبعض السلف يسأل الله الميتة الحسنة، تموت وأنت شهيد، أو تموت وأنت ساجد، أو تموت وأنت تقرأ القرآن. هذا الشرف والحمد لله. يعني أحد التابعين كان يقول لي وهو بين ابنيه: أسألك يا رب الميتة الحسنة. قالوا: كيف الميتة الحسنة؟ قال: يتوفاني ربي وأنا ساجد، إذا وضعت رأسي على التراب ساجد يقبض روحي. هذا اسمه عباد ابن عبد الله بن الزبير العابد من عباد المدينة وزهادها. يقول بعض السلف: كنا إذا تأخر القطر علينا واحتبس المطر علينا ذهبنا إلى عباد بن عبد الله بن الزبير فقلنا: ادعو الله لنا، فوالله ما هو إلا أن يرفع يديه فإذا السماء جللت بالسحاب. هذا الإمام المعتبر يقول: يا ربي أسألك مسألة، لا سؤال منصب ولا قصور ولا دور، كل كلام فاضي، أسألك مسألة، أنت توفاني ميتة الحسن. قالوا: ما يقال أن يتوفاني وأنا ساجد. فصلى، كان به حمى، فسمع أذان المغرب والمسجد قريب، وهو موطأ على الفراش ترزفه الحمى من شدة الحمى. قال لأبنائه: احملوني إلى المسجد. قالوا: عذرك الله، أنت مريض وأنت معذور. قال: لا، أصلين في المسجد، احملوني إلى المسجد. أسمع الأذان، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وابقى في بيتي. إذا سمعت إنسان يسمع حي على الفلاح ويبقى في بيته، خلاص اتهمه، اتهمه على الإسلام. بعد ذي كلام، حتى ولو برغ لك بمحاضرات إن يحب الدين وإنني أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا كلام فاضي، هذا مردود عليك، ويضرب به وجه فلان، ما يقبل أبدا، تقوم في الحال إلا بعذر شرعي. قال: احملوني للمسجد. فحملوه فوضعوه في الصف جالسا، فأخذ يركع مع الإمام. فلما سجد الإمام السجدة الأخيرة قبض الله روحه. هذه هي الميتة الحسنة، يلقاها الإنسان بعد ما تصلي صلاة، يقبض الله روحك، أو يرزقك الله سبحانه وتعالى مع الكفار مع اليهود برصاصة في رأسك، وتصبح شهيد، تذهب مع حمزة في الجنة، وعمر الشهيد، وعثمان الشهيد، وعلي الشهيد، والحسين بن علي الشهيد، هناك فيغفر ذنبك تماما. هذه الخاتمة الحسنة. أما الخاتمة السيئة جدا من يترك الصلوات، يعني بعضهم يتلبس بمعصيه يقبض الله روحه ومتلبس بمعصيه، بعضهم سكران يموت، بعضهم يموت على ميتة قبيحة شنيعة لما فعل. والله عز وجل لا يظلم أحدا، من أحسن أحسن إليه ومن أساء وجد الإساءة. قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، استمع إليه الآن. لكن قصص القرآن لا يأتي بالقصة مجردة فقط تقريرا علميا، بل سوف يقدم لها مقدمات بخواتم وإشراقات وبيان ومداخلات وحبكة، وسوف يقدم لك مفاجآت في السورة، وسوف يستمر معك نفس القصة من أول السورة إلى آخرها، إلى أن تصل إلى معقدها في الأخير، وأنت في إثارة وفي بكاء وفي اندهاش وفي ذهول وفي تعجب. حتى كان كثير من الصالحين ترى يقرؤون سورة يوسف، إذا اجتمعوا يقرؤون، يوم كانت القلوب الضمير كان حيا وكان القلب واعيا. يقول أهل العلم، وهذا في السنن بسند الحسن: كان عمر إذا صلى بالناس وبلغ قوله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم انهد باكيا في صلاة الفجر فبكى المسلمون معه. وكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف. أما أبو بكر الذي سبقه الإمام الذي قبله أبو بكر الصديق، فكان يقرأ فإذا بلغ قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى فبكى الناس. قالوا: ومن أتته مصيبة وقرأ سورة يوسف وجد من الأعاجيب ومن الفرج ومن الفرج. قالوا: ومن أتته مصيبة وقرأ سورة يوسف وجد من الأعاجيب ومن الفرج ومن الفرح ومن الأنس ما الله به عليم. وابن جرير تساءل في التفسير لماذا ذكر الله سورة يوسف وقصها للناس وذكر الذنب الذي تعرض له عليه السلام. قال: ليكون أسوة لكل من وقع في مثل ذلك، ولكل من وقع في كربة ووقع في مصيبة ووقع في هذا الموقف الضنك، فهذا قدوة وإمام لهم عليه السلام. يعني سوف يدينا من العجيب، لا استعجل. لكن قال: نحن نقص عليك يا محمد وكل من اتبع محمد عليه الصلاة والسلام أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لأن أوحينا إليك هذا القرآن فنحن نقص عليك أحسن القصص وإن كنت من قبله لمن الغافلين عما عرفناك به. كل ما لم نعرفك به كنت غافل عنه من قبل، غافل عن مثلا آيات القرآن، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن، ولا كان عنده نبوة صلى الله عليه وسلم، فالله بعد ما عرفه رفع عنه الغفلة صلى الله عليه وسلم بما عرفه من العلم والنبوة والرسالة فصلى الله عليه وسلم. فكل من لم يهتدي بهدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الغافلين، بل من الضالين المحرومين من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: بدأت الآن القصة من طفولة يوسف عليه السلام المربى في بيت النبوة، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة أنبياء. من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أتى رجل من الأعراب، شيخ قبيلة غطفان عيينة بن حسن، فطرق الباب على عمر رضي الله عنه. أتى، هو ارتد ترى، ذهب إلى الإسلام ما أعجبه، ما حصل جوائز ورجع. فلما رأى السيوف رجع ثاني مرة، شاور يعني تفكر، قال نرجع. فصاده أبو بكر وأدخله في المسجد بعمامته وجرده وقبيلته من السلاح، وقال أبو بكر قولة المشهورة: والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤذونها بصلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فنصره الله عليهم. منهم هذا عيينة اللي بيدخل الآن، هذا الرجل. بل أقف عند أبي بكر، جاء عمر بن الخطاب قال: يا خليفة رسول الله، لو تألفت هؤلاء، يقول لا تستعجل بالعقوبة بالسيف، لا تجهز الجيش، لأنه يعني جهز جيش خالد بن الوليد يدوس صلب القيل، تألفهم. قال أبو بكر لعمر: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أتألفهم على ماذا؟ أتألفهم على شعر مرتفق أو سحر مفترى؟ يقول أتألفهم أنا، يعني كان عندنا خشخشة في الدين والإسلام، يعني وافقوا لنا ونحن وإياكم نتفاوض ونتحاور، لا، عندنا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم معجز، والحق معنا والباطل معهم. فرفض، فكان الحق معه فنصره الله. فالمقصود بعد ما مات أبو بكر أتى عيينة هذا فطرق الباب زعلان على عمر غضبان، لأن عمر كان يأذن للناس على حسب صلاحهم وحفظهم للقرآن وتقواهم، ما هو على حسب مناصبهم وعلى حسب جاههم. قال عمر: من؟ قال: أنا الكريم ابن الكريم. قال: كذبت، وكذب أبوك وكذب جدك، بل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأنهم أربعة أنبياء في سند واحد عليهم السلام. فأراد الله أن يرزق هذا الطفل النبوة في المستقبل، فلا بد أن يمر بمحنة، وهو طفل عليه السلام، قال عمره 12 سنة عند أقوال بعض المفسرين، وقيل أكثر وقيل أقل. فأراد الله عز وجل أن يعلمه شيء من التدرج ويمر بشيء من المحن حتى يؤهله للنبوة وهو في بيت النبوة. كان أبوه يعقوب يعبر الرؤى وهو نبي عليه السلام. وفي الصباح قام يعقوب معه 12 ابن كلهم معه، أما ابنان يوسف وبنيامين فهم من أم، وأما العشرة فمن أم أخرى. ففي الصباح قاموا جميعا، ولكن هذا يوسف أحبهم إلى يعقوب، أذكاهم، أفصحهم، ألمعهم، أجملهم. قسم الحسن في العالم، فنصف اشترك في ذرية آدم إلى قيام الساعة، والنصف ليوسف. صور هذا، يقول متنبي: جميل جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره، أو جار في الحسن قاسمه، لا عدل في الحسن قاسمه. تعالى الله عز وجل، قصيدته يقول: كفي فغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمثلث الشيء غارمه، جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره، أو جار في الحسن قاسمه. فآتاه الله نصف الحسن، شطر الحسن، حتى رأى صلى الله عليه وسلم يوم عرج به صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن. فالله ميز بعض الأنبياء على بعض بشيء، مثل داود أعطاه الصوت الذي يسلب الألباب، يقرأ في الزبور عليه السلام فيقف الطير مكانه، الطير يقف في الهواء يسمع، وتقف الدواب، ويقف الناس يسمعون هذا الكلام لداود عليه السلام. وآتى الله محمد المقام المرفوع، وفضل على الأنبياء، والمقام المحمود في الآخرة، وغيرها من المقامات العظيمة التي هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيوسف من هذا الحسن الذي آتاه الله عز وجل إلى درجة تصور النساء يخرج عليهن وهن يقطع الفاكهة فتقطع الواحد يدها، يقول حاشا لله ما هذا بشر، يقول ما هو في ديرتنا هذا، ما ورد عندنا ولا قد رأينا هذا، ما نزل من السماء ولا نزل صيغ من الجنة ولا ما ندري. فهذا تعلق به لأسباب كثيرة في أبنائك، يعني أحيانا تجد من النجابة والفصاحة والذكاء والطاعة لك من أبنائك ما تغلبه في قلبك بالحب على الآخر. كان يعقوب يضمه ويمازحه ويقبله ويذهب معه في مصلاه ويعود معه ويفرش له سجادته، وهؤلاء يلحظون ويصيدون له المواقف ويرصدون له الحركات والسكنات ويتأثرون. ولذلك أوصي من عنده أبناء أن يتق الله، واتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، يعدل بين الأولاد، إذا قبلت هذا فعممهم بالتقبيل، إذا قربت هذا فقرب هذا، خاصة المتقاربين في السن، ما تجي لواحد عمره 50 واحد عمره 2 تقبل هذا وهذا، يعني على حسب السن. قال أهل العلم على حسب المقام، إذا رأيت المتقاربين في السن يعني يرونك أنك جائر في يعني في المسألة، تجيب 2 في الابتدائية نجح أحدهم واحد قدر الله أنه ما ينجح، فتهزئ الراسب أمام إخوانه وتقبل ذاك وتهدي الهداء، يعني بذكاء منك أن نشوف هذا يحفز ذاك على الاجتماع، هذا إحباط، هذا أن تقتله، هذا أن تذبحه بدون سكين، هذا تقتل فيه الإرادة والطموح والإحساس. يا أخي خلاص قدر الله ما شاء فعل، وش بيصير؟ طبعا لو ماتوا رابع ابتدائي لين وش أهم شيء يدخل الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس حصل الدكتورة الشهادة العالمية ما يصلي ولا يحضر صلاة الفجر، يعني هي أسباب الشهادة. يقول أحد العلماء قيل له عندك شهادة؟ قال عندي أعظم شهادة في العالم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمقصود يعني اجتهد معه، وإذا حصل خير واسه كف معه، قل قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله الباقي أحسن وخيرا في غيرها، وتنجح إن شاء الله وتجتهد أصلا. لكن هذا في ناس أذكياء ورسب ابن فلان يعني تعزيه، ما هو في المصيبة في تحطمه، لأن الطفل ما يتحمل. يقول لي بعض العقلاء تصدق أنها قصة ثابتة، بعض العقلاء يخبرنا يقول أن في منطقتهم رجل هز ابنه وحطم أمام أبنائه جميعا رسب، ثم حطمه مرة ثانية ورسب، قال وهزه وأعطاه من الكلام، ففقدوا الابن فوجدوه في غرفة قد أخذ جالونا من البنزين وحرق نفسه. ترى الأطفال يعني انتهاء، يرى الإنسان يذهب إلى الانتحار مباشر إذا أنت حطمت بأسلوبك القاسي، خاصة أمام الناس وأمام أهلي وأمام إخواني. دعونا نرفع من معنويات أبنائنا ونوجههم الوجهة الصحيحة ونسدد ونقارب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه يعني مسألة فسوف أعرض لها في العدل بين الأبناء، لأن أخذ أهل العلم من هذا أن على المسلم، هذا نبي عليه السلام اجتهد في هذا، لكن نحن نأخذ العبرة، نأخذ العبرة أن الإنسان يعدل بين أولاده، خاصة في مثل الميراث الواجب الشرعي، لأن في بعض المناطق يحرمون البنت من ميراث أبيها ظلما وجورا وعدوانا. فالواجب العدل بين الأبناء في القبلة في الهدية في نحو ذلك، إلا القسمة الشرعية التي ذكرها سبحانه في كتابه في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. بعضهم بعض أهل العلم قال هبة بينهم على قدر الميراث، وبعض أهل العلم غير الجمهور قالوا الهبة تختلف غير الميراث لا تقسم على الميراث. المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، لأن النعمان بن بشير الصحابي كان أبوه بشير يحبه أكثر من إخوانه، هم من أم وهم من أم، فأتى لأمه وقال سوف نعطي ابنك هذا هدية وهبة مزرعة ونشهد عليها أصدق الشاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة خلاص أحسنت، هذا رأي ما سمعنا بمثله، لأنه ابنها والأبناء غايبين أبناء الزوجة الأخرى، لكن بيذهبون إلى من أتى بالعدل في العالم، إلى من أسس العدل والإيمان والرسالة صلى الله عليه وسلم. فذهبوا به قال يا رسول الله أنا أعطيت ابني هذه هبة مزرعة في المدينة وهذه أمه، أريد أشهدك عليه من باب علشان الصك الشرعي ما يخرم بعدين، ما في اعتراض، لا تمييز يعترض عليه ولا ديم المضالح. قال صلى الله عليه وسلم ألك أبناء غيرهم؟ قال فلان وفلان وفلان. قال أكلهم أعطيت يعني مثل ما أعطيت هذا؟ قال لا يا رسول الله ما أعطيت هذا. قال استشهد على هذا غيري، استشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، لفظ الصحيح فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الحكم. إذا أعطيت ابن قلم فأعطي الجميع أقلام، ثوبا أعطي الجميع ثيابا، إلا ما أتت فيه المواقف، مثلا زوجت ابنك أو ابن كبر ويحتاج إلى زواج، كف مع الكبير وأعطه يعني بقدر الزواج، وحد يحتاج سيارة أو هكذا بشيء بحيث أن تكون العدل يوصي بهذا أو ميزان الشرع. قال إذ قال يوسف لأبي متى قاله؟ يقول علماء نام يوسف تلك الليلة، لكن في بعض التكلفات في بعض التفاسير طالعتها اليوم يقول نام ليلة القدر. قال بعضهم ليلة القدر إنما أتت على محمد صلى الله عليه وسلم، لم تكن في عهد يوسف. ذكر هذا مثل الطبري وغيره، والقرطبي أكد على ذلك. والصحيح أنها قد تكون قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع العبادات التي وردت، وقالوا ليلة الجمعة، فالله أعلم. المهم أنه رأى رؤيا حلمية لا علمية، رأى في الحلم في المنام. فقام الطفل صباح وذهب إلى أبيه وحده، يعقوب عليه السلام لم يكن أخوانه موجودون. بعد أشرقت الشمس، طل الفجر، وأتى الأب يتفقد ابنه الذي يحبه حبا عظيما، سلم عليه قال يا أبتي، انظر إلى أدبه من صغري، قالها العلم حتى لا ذهب العبوة، ومن الأدب أن لا تنادي أباك باسمه، قال بعضهم حتى لا تكني إذا كان يجد في ذلك، قل يا أبتي، إلا إذا كان الكنية عنده أنها من الاحترام تقول يا أبا محمد يا أبا عمر أو هكذا. قال يا أبتي، هذا يوسف الآن بيتكلم وهو الطفل الصغير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول يا أبتي البارحة وأنا نائم رأيت في المنام أن 11 من الكواكب، سموها مثلا الذنب والعقرب والثور، هذا الكواكب العظيمة عند العرب، ومع الشمس والقمر نزلت الشمس والقمر، انظروا المشهد، من السماء ونزل مع 11 كوكب ونزلوا أمامي وسجدوا أمامي لي أنا. هذه من العظمة، هذا رؤيا عظيمة أنها سوف يكون هناك بشرى وهناك فتح وهناك مستقبل زاهر. هذا انتهت الرؤيا، يعني يقول أهل العلم من رأى الكواكب تدنو له فهو عظم له، من رأى النجوم خرت وسجدت له فهو سوف يحصل على مكانة مرموقة ومحل يعني مرتفع ينصر به الدين والملة والإسلام والإيمان. حتى من ملوك الدنيا بالمناسبة رجل اسمه عضد الدولة ديلمي في القرن الرابع تولى الملك في بغداد مع ابناء عمومته كانوا ملوك وملوك آخرين، قتل ما يقارب 6 من الملوك بيده في معارك، ثم حكم في بغداد، فأتوا يعيدون له الناس في عيد الفطر، وأخذ رؤوس 6 الملوك وعلقها هدايا براويز عنده في البيت عشان ينظر الشعراء يقولون بقول هذا، كلهم ذهبوا القاتل والمقتول والظالم والمظلوم وبقي الواحد الأحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ فدخل الشاعر المشهور إبراهيم الصولي فيهني عبد الدول، الحقيقة أنه مقطوعة رائقة ورائعة بلا شك، لكن انظروا تفاهة الدنيا على ماذا يعني؟ وش اللي صار؟ هي علم أقام بها الحق، أقام العدل، نشر الفضيلة، كل تقاتل على الدنيا. قال صلي يا ذا العلا لربك وانحر، يقول انحر كذا مثل هذا في عيد الأضحى كانوا، لأنه علقهم 6 كل واحد بسيخ راسه جمجمة هنا. قال صلي يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشانئ لك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفى. يقول الناس يضحون بالجمال، لما تضحي بنوع ثاني بفصيلة أخرى ما هي بالجمال، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك لو السؤدد تيجانهم أمامك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم قال سيفك الله أكبر. هذا من أرقى الأبيات، قلتها للاستطراد لأنه لا بد يكون في التفسير مثل هذا. فأعظم من ذلك ملكا من أعطاه الله عز وجل منصبا شرعيا فحكم بالعدل والإنصاف والخير والفضيلة في العالم. قال إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكب إخوانه لأنهم 11، والشمس والقمر أبوه وأمه. قال بعض المفسرين الشمس يعقوب وأمه القمر، إلى خلاف، يعقوب القمر والشمس أمه، كلهم خروا. فعرف يعقوب عليه السلام لأنه كان يعبر الرؤى وهو نبي معصوم عليه السلام، فقال انتبه، لا يخرج هذا الحديث لغيرنا، لا تخبر إخوانك، هذه رؤيا عظيمة وجليلة وبشرى سارة وفتح مبارك وشيء مذهل، أرجوك أطلبك يقبله ويتوسل إليه، لا تخبر أحد، اتركها في نفسك، دعها، اكتم سرك، استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، غلب القضاء الحيلة، تقدرون فتضحك الأقدار والواحد القهار هو الذي يبني سبحانه وتعالى وله سبحانه الحكمة البالغة لا يغني حذر من قدر. قال يا بني هذا الترفق لم يقل يا يوسف في القرآن يا أبتي قاله إبراهيم لأبيه ويا بني قاله لقمان لابنه فمن الترفق أن تقول يا بني وتدعو ابنك بالترفق. قال سفيان الثوري كانوا بررة بأبنائهم كما بروا آباءهم فإذا أردت أن يبرك ابنك فبر أباك وأيضا ادخل البر على ابنك بالتلطف معه وحسن الخلق معه حتى إذا كبرت أنت واحتجت له وأصبحت شيخا كبيرا وأهدى لك الدهر والزمن لحية بيضاء على صدرك وأصبح شوفك وبصرك ضعيفا وأصبح ظهرك محدودبا وأصبحت قريبا من الأرض بعيدا من السماء وأصبحت ترتعش وأصبحت الذاكرة عندك مشوشة وأصبح ليس عندك معين إلا الواحد الأحد قام ابنك معك. قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين. دخل أحد الشعراء على معاوية بن أبي سفيان قال معاوية كيف حالكم؟ فوقف الشيخ قال ما للشيخ ما يتكلم. قال كيف؟ قال يقول أمير المؤمنين كيف حالكم والشيخ بالثمانين ما يتكلم وابنه يقوده. فاقترب منه قال ما تسمع؟ قال إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان. يقول الثمانين هذه أبعدت السمع والبصر وأبعدت الشهية في الجنة حتى نسبوا إلى بعض الأدباء أنه يقول في ابن الثمانين وابن السبعين وابن التسعين. قال وتسوءه الأيام حتى ما يجد شيئا يسره تفنى حلاوته ويبقى بعد حلو العيش مره. قرأت في جريدة عكاظ قبل 5 سنوات مقابلة مع كبار السن يشكون الوحدة السعودية في الملك هنا وإذا هم كبار في 98 وقفوا كذا في بيوتهم كبار في السن لا يستطيعون قراءة وأبنائهم تزوجوا وذهبوا إلى وظائفهم وبناتهم تزوجنا وأصبح الواحد منهم في البيت تسوءه الأيام حتى ما يجد شيئا يسره. قال بعض العلماء بل يسره والله العمل الصالح يسره أن يعد الحسبة والملائكة والكتبة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم يسره أن يقرأ ما تيسر القرآن ولو أن يكرره الله حتى يلقاه عمله عند الواحد الأحد. قال يا بني هذا إنذار منه من يعقوب عليه السلام يوسف يقول يا بني انتبه لا تقص هذه الرؤيا لأن إخوانك لا يتحملون هذا الرؤيا ولذلك من يتحمل من إخوانك أن تأتيهم كل يوم وأن تقص لهم من بطولاتك وهم ساكتون أو أبوك يتحدث عن فتوحاتك وعن مناقبك وهم ساكتون الموس يأتي ابن كل يوم يقول رأيت في المنام أني كذا وكذا وأني عالم الدنيا وأني خطيب الدهر أول ما يبدأ إخوانه يقول كذاب يحملهم ذلك إلى أن يكثرون رؤى ما رواهم أصلا لكن من باب يعني يفيدونه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال أهل العلم فيه مصلحة شرعية أن من عنده رؤيا صالحة لا يقص على كل أحد لأن غالب الناس يحسدون فإذا كنت في نعمة فدرها واكتمها إلا إذا عند محب أو صادق صديق مخلص تخبره من باب وأما بنعمة ربك فحده. أما أن تظهر نعم للناس وتتباهى أمام الناس بكثرة أموالك وكثرة أولادك فإن العين حق والحسد يسبق إلى النفوس. قال الحسن البصري وقد قال له رجل هل يخلص من الحسد أحد؟ قال ويحك إخوة يوسف مع يوسف. وفي الغالب أن الأب جلاب والأخ سلاب الأب يجلب لك الخير والأخ في الغالب سلاب. فقال أهل العلم عليك أن تقسم ما عندك من النعم وأن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها ولذلك أمرنا بإخفاء الدعاء. قال ابن تيمية لأن الدعاء نعمة أصلا وقضية تظهرها دائما قد تبتلى بعين وبحسد. قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فقال في الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا من الخوف وأما في الذكر فخفيا من الإخفاء والستر لأن النعم لا بد أن تحجبها حتى تستحسن أن لا تلبس دائما وتستعرض أمام الناس بسياراتك وملابسك هي كل أصل الدنيا ما تسوي شيء أصلا تافهة فلماذا أنت تغضب الناس وتباريهم بما عندك فيطمعون فيحقدون فيقع الحسد عليك. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. في القرآن كدنا له وكدتهم يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا يعني يكيدهم سبحانه. وفي القرآن وكدنا ليوسف يعني أعملنا الحيلة في صالحه ضد من خاصمه ومن عانده. قال والكيد هو الإيذاء في خفاء. الكيد الإيذاء في خفاء ويفعل العقلاء والدهاة من الناس يعني لا يباشرون خصمهم يعني مباشرة عيانا، بل يتلمسون أقرب الطرق وأستر الطرق وأخدعها فيقعون في ورطة، وهذا هو الكيد. لذلك عند النساء كيد عظيم، لأن المرأة تجيد في الغالب أن تكيد إلا من عصم الله. قال فيكيد لك كيدا، يقول يأتونك من حيث ما تدري، إما يدبرون اغتيال لك وهذا الذي سوف يحصل أو بعضه، أو أنهم سوف يزورون عليك عند الناس، أو سوف يعني يقاطعونك ويهجرونك، وهذا كله حصل أو بعضه. قال فيكيد لك كيدا. ثم أتى يعقوب عليه السلام يعتذر ويخبر أن طبيعة البشر هذه هي الطبيعة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وأنه ما خلا جسد من حسد، وأن المعصوم من عصم الله، وأن النفوس الغالب عليها أنها تستأثر بالخير لها وتكره الخير لغيرها. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال لأن هناك شيطان، ليس لأن طبيعة أخوانك، أخوانك فيهم خير وما رأينا فيهم إلا صلاح، لكن الشيطان دائما يؤز بين الإخوة وبين الأصدقاء والأحباب. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فهي قاعدة تحذر الشيطان بأن يحارب بما أمرنا سبحانه وتعالى بمحاربته من الذكر والتحصن بطاعة الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة بخشوع وتكرار آية الكرسي وتهليل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، والإخلاص والمعوذات صباح مساء ثلاثا ثلاثا، وكما قلت لكم الوضوء وغير ذلك من الحروز الشرعية. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ثم قال يعقوب أنت إذا كتمت الرؤيا وما أخبرت إخوانك واستعنت بالله وأصلحت ما بينك وبينه، قال كذلك، قال يجتبيك ربك، قال أبشر إن الله سوف يصطفيك ويجتبيك ويختارك على العالم لتكون رسولا مثل ما اختارني واختار أبي إسحاق واختار جدي إبراهيم. هذا هو الاجتباء، فالله يختار من يشاء، ولا شرط أن تكون يعني النبوة انتهت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يجتبيك إذا أطعته فتكون وليا من أوليائه، وهو أعظم أعظم منصب في الحياة أن تكون وليا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إي والله هي الولاية، أن تكون عبدا صالحا له سبحانه وتعالى منيبا له مخبتا، فهذا أعظم مكانة. قال ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا لزمت الاستقامة ماذا تريد بعدها؟ ماذا تريد إذا كنت مستقيما من أولياء الله؟ ماذا تريد من إكرام بعد هذا الإكرام؟ أن الله سبحانه وتعالى هيأك للطاعة، أتى بكلام مثل في هذا المجلس وغيره من مجالس العلم والدعوة والإيمان، وحرم غيرك، غيرك لا يرى هذه المجالس أصلا، أصلا لا يفكر فيها، فالله طوعك وأتى بك وجلسك وحبب إليك الصلاة وحبب إليك الذكر وحبب إليك السنة وحبب إليك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامة، فاحمد الله على ذلك، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد رضا. قال كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال يعلمك، قال بعض المفسرين من النبوة أو تأويل عواقب الأمور وتدبر عواقب المسائل، أو إعطاؤك العلم النافع، أو قال تأويل حديث تعبير الرؤيا، واصح أن هذا كله حصل له. يقول ربي قد آتيتني في آخر الصورة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ما هي الأمنية؟ توفني مسلما. إذا قيلت ما هي أمنيتك؟ قل أن يتوفاني مسلما، لأنه قد يتوفى الإنسان أن يكون غير مسلم، نعوذ بالله. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، فتكون مؤولا معبرا يفسرا. فأتاه الله العلم الملك والنبوة عليه السلام، فملك مصر وكان نبيا، كان يعلم الناس ويعبر لهم الرؤى عليه السلام، ويتم نعمته عليك، فالنعمة منه سبحانه وتعالى يتم على من يشاء من عباده، لكن إتمامها هو فضل منه ثاني سبحانه وتعالى، أن تستمر على الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، والنعمة تامة عليه، حتى امتن الله على عباده فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ويتم نعمته عليك، يجعل نعمته عليك متصلة العطاء غير منقطعة بلا انتهاء حتى تلقاه في يوم الجزاء. وإتمام النعمة على العبد من الله هي دوام الاستقامة على المنهج الحق والألوهية والعبودية حتى يلقى الرب سبحانه وتعالى. ثم بين يعقوب عليه السلام أن هناك آيات جميلة سالفة لله على آباء يوسف يعقوب وإسحاق وإبراهيم كما أتمها على أبويك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. قال على آل يعقوب جميعا إذا كنت أنت حصلت لك النعمة تمت النعمة على الأسرة بالرسالة والعلم والنبوة والملك. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، هو إبراهيم أبو إسحاق، لكن قدم إبراهيم لفضله عليه السلام وعلى إسحاق السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. قال كما تم على أبويك من قبل إبراهيم، ما هي النعمة؟ قال بالخلة، أن اتخذ الله إبراهيم خليلا. الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليهم الصلاة والسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة مناقب إبراهيم ومنزلة العظيمة، أعطاه الله خالص الحب إلى درجة الخلة، وهي أعظم الحب وأرقى الحب وأحسن الحب. فهو خليل الرحمن، مكرم الضيفان، مكسر الأوثان عليه السلام، والرضوان من الواحد الديان، هذا إبراهيم. قال كما أتمها على أبويك، سمى الجد أبا، وهذا يستدل به على أن الجد أب في المنزلة، وأخذوا هذا من هذه الآية، فجدك في منزلة أبيك في الإكرام والحفاوة وفي الميراث إذا مات الأب قبل الجد. قال كما أتم على أبويك من قبل، والقرآن يجرد الأسماء من الألقاب التي انتشرت في المتأخرين، فإن المتأخرين يذكرون حتى مثلا العالم، فيقول العالم الحافظ الجهبذ المحدث المسند النظار فقيه العصر إلى غير ذلك. إبراهيم نادى الله إبراهيم، ومحمد وموسى وعيسى هم أكمل وأحسن وأنبل وأفضل البشر عليهم الصلاة والسلام. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم. عليم بمن يستحق الإكرام وإتمام النعمة، حكيم يوضع النعمة والإكرام والإتمام موضعه جل في علاه. فالله عز وجل تم له العلم المطلق والحكمة المطلقة، فالعلم المطلق له سبحانه وتعالى لا جهل فيه، والحكمة المطلقة لا طيش. ولذلك من جمع العلم والحكمة فهو العالم حقا، لأن علم بلا حكمة قد يأتي في رهق أو طيش أو اندفاع أو عاطفة، وحكمة بلا علم ضعف. ولذلك أوصيكم بطلب العلم وطلب الحكمة، فمن عنده علم وحكمة سدد ونفع الله به وكان له أثر عظيم. إنسان عنده حكمة فما عنده علم يضعف، لأنه ما يدرك المسائل ولا يدرك عواقب الأمور. عالم ما عنده حكمة يفسد في التصرفات، لكن عليم حكيم هذا المنتهى. ولله سبحانه وتعالى هذه الصفتان له تليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لكن كما قال ابن تيمية غيره، يسمى الإنسان عليم والله يسمى عليم، ويسمى الإنسان حكيم والله حكيم، مع العلم أن لله علم ليس كعلم البشر، وحكمة ليست كحكمة البشر، لأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين، وأسماءه سبحانه لا تشابه أسماء المخلوقين، فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها علا، ففضل الصفات وأسمائه على أسماء وصفات المخلوقين كفضله سبحانه وتعالى على سائر خلقه، إنما هي أسماء. وقال اسم هذا عليم وذاك عليم، فللعبد علم يليق بضعفه وقدراته وبشريته، ولله علم يليق بجلاله وعظمته جل في علاه وتقدست أسماءه لا إله إلا هو. فهنا رجع يعقوب وطلب من يوسف، وسوف تظهر لنا المسألة في الحلقة القادمة يوم الأحد إن شاء الله القادم، ستظهر لنا الآن ماذا سوف يحصل في الحلقة الثانية والمفاجأة الكبرى وبداية سلسلة القصة المدهشة المذهلة ومسيرة التاريخ مع يوسف والمفاجآت التي سوف تحصل، وسوف تشاهدون العالم أمامكم رؤى وأحلام وامرأة تكيد وأناس يسجنون معه ورجل يصلب ورجل يكرم وقافلة ترتحل تأخذ الرزق وصواع يوضع في الأكياس ومداخلات ومفاجآت وبكاء وذئب يتهم وتبرئة، ثم في آخر القصة المشهد الأخير حيث يفتح الستار على الأب والأم والإخوة ويوسف، وإذا النبوة حاصلة، والملك واجتماع الشمل والسرور والحبور وانتهاء الفصل. الذي لا أحسن ولا ألطف ولا أشوق ولا أجمل من هذه القصة أبدا لمن قرأها بتدبر أو سمعها بتدبر. فهنا سوف نتوقف لتسمعون بدايته. الآن أب أدم عليه، يعقوب عليه السلام الأب الشيخ الجليل النبي أوصى ابنه، حذره: يا بني انتبه، هذا نعمة من الله، خير ساقه الله لك، أبشر، الله سوف يتم عليك النعمة، سوف تأتيك النبوة، سوف يأتيك الملك، سوف يأتيك العطاء من الله سبحانه وتعالى، سوف تأتيك الهداية الربانية، سوف يتوالى عليك العطاء، لا تنتبه. أما إخوانك الآن لا تخبرهم بهذه الرؤية أبدا، فسوف يأتيك إن أخبرتهم مكيدة عظيمة، وسوف تقع معهم في متاعب لا يعلمه إلا الله. وهكذا يقدر الله، كما سوف تسمعون إن شاء الله يوم الأحد القادم تبدأون فصول المعاناة والغربة والبعد والدموع والحزن وفراق الشمل وانهدام هذه الأسرة وذهاب الابن سنوات 40 سنة وسجون ومعتقلات، وابن طفل بريء وضع في جب ويقول: يا ربي غريب، يا ربي فقير، يا ربي صغير، يا ربي. فيناديه الواحد الأحد، وقيل يحيى الله له، وقيل ينزل عليه جبريل: يا يوسف الغريب من لم أكن أنا مؤنسا، والمستوحش من لم أكن أنا رفيقه، والضعيف من لم أكن أنا ناصره، والجائع من لم أكن أنا مطعمه. فهيأ الله له في الجب الطعام والشراب، وهيأ له السكينة، وأنزل عليه الرضوان، وأخذ الطفل الصغير على الجب وعلى الصخرة يدعو ربه ويسبح مولاه في ظلمة الليل في الصحراء المنقطعة، لا أنيسة ولا رفيقة ولا مونس إلا الله. وكان 11 سوف يمر معنا، هذا يلطمه قبل أن ننزله في الجب والبير، وهذا يهشمه، وهذا يرزه، وهذا يغلب له القول، حتى يقول أنه كان يرتمي إلى الكبير فيرد على ذاك، فيتوسل إليه بما عندهم من الأخوة وبما بينهم من القربة فيرفضونه. ولكن وإذا العناية لاحظت فعيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل كان الله معك. وأنا أختم بجملة أهديها لكم هدية من أحد الصالحين الكبار، جملة اكتبوها في قلوبكم ولا تكتبوها في أوراقكم: إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. إذا كان الله معك فمن تخاف، خاف من؟ لكن كن أنت مع الله بطاعتك، بذكرك له سبحانه، باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، بأداء فرائضه، احفظ الله يحفظك، بنصره في نفسك وفي أهلك وفي بيتك وفي مجتمعك، إن تنصر الله ينصركم. إذا كان الله معك فمن تخاف أصلا، وإذا كان الله ضدك فمن ترجو. إذا كان الله هو خصيمك سبحانه، وإذا كان هو سبحانه وتعالى حربك، أي هيئة عالمية، أي دولة تلتجي له، أي كيان، أي جيش يمكن ينصرك؟ لا أحد. يقول أبو معاذ الرازي: يا ربنا، هذه من لطائف أريد أختم بها الدرس، إذا أعرضت عنا بوجهك الكريم استعطفناك بلا إله إلا الله، إذا جئتك يوم القيامة وقلت لي يا عبدي ما غرك بي، يقول ما الذي خدعك بي، إذا جئتك أنا يوم القيامة، اسمع الجواب، يقول إذا جئتك يوم القيامة وقلت لي يا عبدي ما غرك بي، قلت برك بي، أنت بررت بي فأنا اغترت، أنت اللي أعطاني أصلا فأنا اغترت. وإذا والله يا ربي، هذا أبو معاذ الرازي لا زال الحديث معه، الواعظ الكبير، نقلت عنه في بعض الكتب وغيري، قال: والله يا ربي إنني أريد أن أدعوك فإذا أنا عاصي فأتوقف عن الدعاء، فأتذكر أنك كريم فأرفع يدي فأدعوك. هذا من لطائف الصالحين. فنحن الآن نعلم أن عصاة مقصرون، لكن نعلم أنك كريم وأنك رحيم وأنك جواد، نستعطفك بلا إله إلا الله، ونسألك بلا إله إلا الله أن تغفر لنا، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تهدينا سواء السبيل، وأن تردنا إليك ردا جميلا، وأن تفقهنا في دينك، وأن تنصر دينك وكتابك، وأن تجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين، وأن توحد صفوفنا وشملنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وإلى يوم الأحد، وقبل أن نقوم بارك الله فيكم ندعوكم إلى التذكير.